بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم حديثا هنا يفترى مواعظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء، حلقة نتأمل فيها المعاني ونحل فيها الإشكالات ونستخلص العبر والعظات مع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. وقد انتصف شهر رمضان وانتصفت معه حلقات برنامجنا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما مضى ويعيننا على ما بقي. موعدنا اليوم أن نكمل حديثا بدأناه بالأمس في تفسير آيات ورد فيها ذكر الأنبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نرحب بداية بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله الإخوة جميعا. أسأل الله لي ولكم ولهم التوفيق. بداية شيخنا، نتوقف عند آية القمر في خبر نبي الله صالح عليه السلام، قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فهذه الآية الكريمة من سورة القمر كما بينتم. قال الله جل وعلا: كذب الثمود بالنذر. وصالح مر معنا أنه نبي بعثه الله جل وعلا إلى أهل ثمود بديار الحجر. تكلمنا عندما تكلمنا عن مناطق الأنبياء عن الحجر ولما سميت بذلك. أما قول الله جل وعلا هنا أبشرا منا واحدا نتبعه، فإن من تتبع القرآن وجد أن أكثر ما اعترضت عليه الأمم بشرية أنبيائهم، وهذا مضطرد. قال الله جل وعلا في حق موسى وهارون على حكاية عن فرعون وآله: قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا. وهذا كثير جدا في القرآن، بل قد قيل إن جميع الأمم اعترضت على بشرية أنبيائهم، ذلك أن الله جل وعلا جعل الأنبياء والرسل جميعا بشرا، وهذا لم يقبله الأمم التي أرسل إليها أولئك الأنبياء والمرسلون، نقصد بالطبع من كفر منهم، واعترضوا على كونهم بشرا. والله جل وعلا ذكر هذا كثيرا في كلامه العظيم، منه اعتراض القرشيين. قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا. وأهل العلم يقولون إن هذا منشأه ومرده إلى الكبر، والكبر أقسام: كبر على الله، وكبر على الرسل، وكبر على سائر الناس. فأما الكبر على الله والكبر على الناس فهو كفر لا محالة، وأما الكبر على الناس فهذا يختلف، قد يصل أحيانا إلى الكفر وأحيانا لا يصل إلى الكفر، لكنه في الذروة من المعاصي. وفي الخبر الصحيح: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس. وقد جاء في الوعيد فيه كثير، جاء في الوعيد في حق المتكبرين أحاديث كثر. لكن هنا نقول أن اعتراض ثمود على بشرية صالح هو الذي جعلهم يردون دعوته ويصدون رسالته، وهم يقصدون بذلك أن يردوا على الله جل وعلا كلامه. وقد قال الله جل وعلا في آية غير بعيدة عن هذه في سورة الزخرف عن أهل مكة: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والمعنى أن هم متفقون على أن الرزق الذي بأيديهم الله جل وعلا قسمه لهم، فهم راضون بقسمة الله جل وعلا لهم في الرزق، فكيف يعترضون على قسمة الله جل وعلا فيما هو أعلى، وهي مقام النبوة. فالتنبيه بالأدنى على الأعلى هنا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والمراد من هذا كله أن الله جل وعلا لحكمة أرادها جعل الأنبياء بشرا. وقد كانت الأمم تعترض: كيف يكون بشرا؟ كيف يكون يأكل؟ وكيف يكون يشرب؟ كيف يذهب للأسواق؟ كيف يتزوج؟ فكان الله جل وعلا في كل آياته يرد عليهم هذا، كما قال الله جل وعلا في وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا من جنس الاعتراف أنهم يردون عليه دعوته ورسالته كونه بشر. ومن هذا الطريق طريق الكفر واحد قاله فرعون من قبل فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين في رده على من في رده على موسى. وقلنا من قبل أنهم كانوا يقولون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. والله جل وعلا أخبر مما يفهم من كلامه العظيم أن الجنس يوافق جنسه. فلو قدر أن الله سيبعث ملائكة لو كان في الأرض ملائكة قال ربنا في الإسراء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن لو قدر كما في آية الأنعام السالفة الذكر أن الله جل وعلا استجابة لهم بعث ملكا سيجعله في صورة رجل فلا يحل الإشكال بالنسبة لهم ويبقى الأمر ملتبسا. وهذا معنى قول الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. والمعنى أنهم يبقى الأمر ملتبسا عليهم كما التبست عليهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من عرف الله علم أن الأمر كله بيد الله والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته وهؤلاء بشر اصطفاهم الله واجتباهم وجعلهم هداة إليه ودع الخلق جميعا إلى الاقتداء بهم. قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده والعلم عند الله. إذا شيخنا ماذا نقول في الحكمة من بشرية الأنبياء؟ هذا أبلغ في الحجة. كما قلنا قبل قليل إن المشاكلة ضرورية جدا. فالإنسان يعني يطمئن إلى الشيء الذي يشابهه. ولو لم يكن هؤلاء الأنبياء بشرا لصعب على الناس أن يأخذوا عنهم أو يقبلوا منهم. ثم ننتقل بعدها شيخنا إلى خبر نوح عليه السلام في سورة نوح عندما قال قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخر الآيات. نريد شيخنا أن نحرر معاني الجهر والإعلان والسر. نوح عليه السلام كما نعلم أطول الأنبياء عمره وقد قضى حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة إلى ربه. فهو هنا الله جل وعلا ذكر دعوته على حالين: حال ذكر الأحوال الزمانية والحال الثاني ذكر الطرائق التي دعا بها. في قول الله جل وعلا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا هذا إخبار بالأحوال الزمانية أي لم أفتأ من دعوتهم في الليل ولا في النهار. ثم ذكر الطرائق التي دعا بها قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فأضحى أمامنا مفردات ثلاث: الجهر والعلن والسر. فأما الجهر فصورته أن يقف في الناس ويجهر بالدعوة ولا يخص أحدا بعينه فيقوم ويتكلم يقول مثلا إن الله جل وعلا هو الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم وهو أحق بالعبادة من هذه الأصنام فالملأ جميعا يسمعونه. هذا جهر لكنه لا يخاطب شخصا بعينه مثلا لا يخاطب صهيبا صالحا محمدا واضح يعني هذا جهر بالدعوة. كمن يتكلم في خطبة جمعة ولا يخص فردا بعينه يخص كل من يخاطب كل من يسمعه هذه الجهر. بقينا في الإعلان. الإعلان أن يخاطب شخصا بعينه لكن بصوت مرتفع بمعنى أنه يأخذ أحدهم في الطريق في منتدياتهم في أماكنهم في مواطنهم في بيوتهم فيكلمه ويدعوه إلى الله ويرغبه في الدين ويحثه على الطاعة ويخوفه بالله ويرغبه في رحمته كل ذلك ومن حوله يسمع. فهذا نوع من الإعلام لكن الجهر غير مخصوص الحديث. أما السر فإنه يتوخى أحدا بعينه من غير أن يسمعه الناس ثم يحاول أن يقنعه بالدين ويدله على الصراط المستقيم ويبين له معالم الرشد وطرائق الحق شيئا فشيئا دون أن يكون هناك أحد يسمعه حتى لا تأخذ هذا المدعو شيء من الأنفة ومحاولة الصد أمام الناس. وهذه الطرائق جميعا يحتاجها الداعية. ونوح عليه السلام بما أنه أول الرسل أول الدعاء إلى الله جل وعلا التزمها كلها فبين الله جل وعلا في سورة نوح التي هي سورة بأكملها عن خبر نوح وسميت باسمه صلوات الله وسلامه عليه، بين فيها تقلبه في الدعوة زمانا ومكانا وطريقا. أما مكان فقد دل عليه طرائق كثيرة من قضية السفينة، وإن كنا لم عجزنا في اللقاء الأول أن نحدد موطن نوح لقلة المصادر فيه، لكن هنا ذكر للأحوال الزمانية وذكر للأحوال أو للطرائق في الدعوة، وبينا معنى الجهر وإعلان والإسراء، وهذا يدل على أن الناس تتفاوت الطرائق في الوصول إلى قلوبهم، وهذا ينبغي أن يعيه العاقل، فليس كل مسألة تحل بطريقة واحدة. وما غلب على ظنك أنه سيوصلك إلى الطريق الذي تريده فاتبعه، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا لا يتأتى كله عن طريق سبيل واحد. القلوب تختلف، الرغبات تختلف، إنسان يحب أن تجهر به، إنسان يحب أن تخلو به، وهكذا. وأحيانا نفس الشخص نفسه، لكن في مسألة تخلو به وفي مسألة لا تخلو به. ومن خالط الناس وعرف الأيام والليالي وحلب الدهر أشطري عرف هذا وفهم. الله المستعان. ثم ننتقل شيخنا إلى الآية التي قال فيها تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا ذكره الله جل وعلا بعد أن من الله على بني إسرائيل بالنجاة من فرعون، بعد أن جعل الله جل وعلا لهم البحر يبسا وخرجوا. قال أصدق القائلين في سورة الأعراف: وجاوزنا أي عبرنا، والنا هنا ناء الفاعلين، والمقصود أن هذا ما كان ليتم لولا قدرة الله جل وعلا ورحمته. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الباب التعدية، وبني إسرائيل هم إسرائيل هو يعقوب، هؤلاء أبناؤه الذين تبين لنا أنهم دخلوا مصر في زمن يوسف عليه السلام. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، المراد به هنا بحر القلزم المعروف الآن بالبحر الأحمر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، أي في عبورهم ومرورهم بعد أن جاوزوا البحر في الأرض في البر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قيل إنهم الفينيقيين وقيل غيرهم، والعلم عند الله. فأتوا على قوم، وهذه نكرة، يعكفون على أصنام لهم، جملة فعلية جاءت بعد النكرة، والقاعدة تقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فجملة يعكفون على أصنام لهم صفة لهؤلاء القوم الذين مر بهم موسى عليه السلام وقومه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، والعكوف في اللغة الملازمة، لكنه في الشرع الملازمة للطاعة، سواء كانت طاعة كفر أو طاعة عصيان، كقول الله جل وعلا: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فهم يفعلون هذا ديانة، لكن هذه الديانة ديانة ضلال، كما لكن هذه الديانة ديانة ضلال كما هنا. فهؤلاء يعكفون على أصنام لهم، لكنهم العكوف هنا عكوف ضلالة، وإن كان أصحابه يرونه عبادة. ولهذا جاء في الشرع المطهر: وأنتم عاكفون في المساجد، طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا هو الدين، هو الدين الحق. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي أوثان يعبدونها ويعظمونها. قالوا يا موسى، أي بني إسرائيل يخاطبون نبيهم وكريم الله جل وعلا، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي قولهم كما لهم آلهة الكاف للتشبيه، والمراد أنهم يريدون أن يحثوا موسى على أن يجعل لهم آلهة، إلها أسوة بمن رأوه. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأجابهم نبي الله قال: إنكم قوم تجهلون. وأي جهل أبعد من هذا، أن يطلبوا من نبيهم، والله جل وعلا لتوه قد نجاهم، أن يعبدوا غيره وقد رأوا المعجزة. قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء، والإشارة هنا إلى أولئك الذين يعكفون على أصنام لهم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر ما هم فيه أي محطم زائل ذاهب ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون ديانة، أي ليس هذا الدين بالدين الحق، بل هو الدين الباطل. ثم قال لهم نبيهم قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذا تذكير بالمنة، فحتى لو لم يكن الله فضل بني إسرائيل على أهل زمانهم لوجب أن يعبد جل وعلا، فليست معيارا أو سببا لعبادة الله، لكنه تذكير لهم بنعمة الله جل وعلا عليهم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. من هذه الآية من حديث آخر ينشأ ما استنبطه أهل العلم رحمهم الله أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فيجب أن يعلم أن الألفاظ إنما هي قوالب للمعاني. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة واتجه إلى هوازن إلى حنين مر الناس والصحابة الذين معه بمن يعبدون شجرا، فقال من كان حديث عهد بإسلام من مسلمة الفتح؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومعلوم أنه من حيث الألفاظ قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ليس كقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة من حيث الألفاظ، لكن من حيث المعنى واحد. ولهذا لم ينظر صلى الله عليه وسلم إلى اختلاف الألفاظ ما دام المعنى قد اتحد وأصبح واحدة، فقال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا جيد في فهم القرآن، فهم مفرداته، فهم الكثير من آيات كتاب الله المبين، والله الموفق للصواب. ثم نختم الشيخنا بقول الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد. هذا مما أثنى الله جل وعلا به على نبيه داود عليه السلام. قال ربنا ولقد آتينا تكرما منا وفضلا داود أي عبدنا منا فضلا من ذلكم الفضل. هذا إجمال، جاء التفصيل يا جبال والياء للنداء، وجبال نكرة مقصودة، يا جبال أوبي مع أي رددي معه ذكرى، وهذا مر معنا يا جبال أوبي معه والطير أي خوطبت الطير بذلك فكانت تردد معه ذكره وتلاوته للزبور. ثم قال جل وعلا وألنا له الحديد، الحديد المعدن المعروف، وقد جعله الله جل وعلا بقدرته وسلطانه لينا في يد داود يحركه كيفما يشاء. ولم يكن الحديد قد ألانه الله من قبل لأحد قبل داود. قال أصدق القائلين ممتنا عليه وألنا له الحديد. ومعلوم لو أن الحديد كان قد ألين لأحد قبل داود لما أصبح لداود مزية ولما أصبح لهذا التمدح معنى، لكن ظاهر الأمر أنه لم يلن لأحد قبل داود. ثم بيّن جل وعلا أن اعمل سابقات، السابقات لباس الحرب الدروع في المعارك، أي من الحديد، أن اعمل سابقات من الحديد. من الحديد والسابغات الدروع. قال الفرزدق يهجو جريرا حلل الملوك لباسنا في أرضنا والسابغات إلى الوراء نتسربع إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. في قصيدته المعروفة اللامية التي يمدح فيها قومه ويهجو فيها جرير، نحن يعنينا منها قوله حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الوراء نتسربل. والسابغات هي الدروع. فهنا قال الله جل وعلا قال أن اعمل، الخطاب لداود، أن اعمل سابغات، والمعنى أن اعمل دروعا سابغات، تسبغ يعني تغطي. فقد قالوا يا أهل النحو إن السابغات صفة لموصوف محذوف، والتقدير أن اعمل دروعا سابغات. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، هذه اختلف فيها، والأظهر عندي والعلم عند الله أنه طولب عليه السلام بأن الدرع الذي يصنعه أن لا يكون ثخينا جدا بحيث يثقل على اللابس، ولا يجعله صفيقا جدا بحيث يصبح لا نفع له يخترقه الرمح أو السيف. فقدر في السرد، لا تجعله ثقيلا على اللابس ثخينا، ولا تجعله صفيقا لا ينفعه. ما بين هذا وهذا بحيث يعني يتمكن من يحارب، يتمكن الفرسان من اللبس في الوقت نفسه، يرد وصد عنهم غوائل العدو وطعن الرماح وضرب السيوف. قال ربنا وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. هذه هي العبرة. وإن دله الله على أمور الدنيا كيف يصنعها إلا أنه بين له أمور الآخرة كيف تطبق. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقد جاء في الأثر لما نزل قول الله جل وعلا على داود اعملوا آل داود شكرا، لم يبقى أو لم يخلو بيت آل داود من رجل يعبد الله، فهذا صائم، هذا يصلي، هذا يتلو الزبور، لا تخلو ساعة من نهار من أحد في بيت داود يعبد الله، وهذا منتهى الشرف. والله يقول في كتابه العظيم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. أسأل الله العافية. هذه جملة ما أفاء الله في خبري داود. سابقكم الله شيخنا، نستأذنكم الآن في أخذ الاتصالات، ومعنا أول اتصال. من معنا؟ ألو، معنا وليد. تفضل أخي وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم، تفضل. أحبك يا شيخ. حياك الله يا أخي وليد وأحبك الله. السؤال الأول يا شيخ، أسألك عن الدعوة التي لم تبلغ. أخي وليد أستأذنك أن ترفع صوتك. ألو. أيوه واضح، أسمعك لكن أرفع صوتك. يا شيخ، نسألك عن الدعوة التي لم تبلغ إلى جهات الأرض، التي لم تبلغهم الدعوة. نعم، واضح السؤال. واضح السؤال يا وليد. ونريد دعوة من الشيخ سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم، في حفظ القرآن الكريم. طيب، من أين أنت يا أخ وليد؟ من الطائف. أنا من الطائف. حياك الله أخي. إن شاء الله في الطائف يا شيخ. إن شاء الله. طيب شكرا لك أخي الكريم. نأخذ بعدها هند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أسأل الشيخ. يسمعك الشيخ، تفضلي. الشيخ لو سمحت، الوالد مريض بالسكر ويطلبون عليه تحليل، يسحبون يعني يقول قد البروازين كذا، فيقول يعني يجوز هو صايم ولا لا؟ يجوز إن شاء الله، ما في حرج. طيب السؤال الثاني، الوالد إذا صلى التراويح وختمه بالقنوت يسأل يقول يعني لو أبصلي في الليل عادي بدون الوتر؟ نعم. طيب شكرا. طيب شكرا لك. نعود إلى سؤال وليد الأول، الدعوة التي لم تبلغ. من لم تبلغهم الدعوة ولو في عصرنا، الأفضل التوقف فيهم، ولا يحكم لهم بكفر ولا إيمان، والله أعلم بما كانوا عاملين، ويقال في حقهم ما يقال في حق أهل الفترة لعموم دلائل الأدلة من القرآن على هذا. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فمن لم يأته نذير أو لم تبلغه الدعوة، فالأفضل التوقف في أمره، ولا يحكم له بكفر ولا إيمان، ويقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ومردهم إلى الله، ولا يظلم ربك أحدا. هذا السؤال. ثم طلب أن تدعو له بحفظ القرآن. أسأل الله جل وعلا أن ييسر له حفظ كتابه العظيم، وأن يعينه على الطاعة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. طيب بعدها سألت هند عن صلاة الوتر، ومن أراد أن يقوم الليل بعد، أو أبوها وغيره، كل من أوتر في أول الليل ثم بدأ له أن يصوم أن يصلي آخر الليل جاز له ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. لكنه لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، وفرق بين اللفظين. قوله اجعلوا آخر صلاتكم وترا، هذا الأصل أن الإنسان يتوخى بوتره آخر الليل، لكن لو قال لا تصلوا بعد الوتر لما جاز لأحد قد أوتر أن يصلي، لكن الصواب إن شاء الله أنه يصلي لكن لا يوتر كرة أخرى، لقول عليه السلام: لا وتران في ليلة. شيخنا، يحدث أن نشاهد في المساجد أن هناك من يقوم في ركعة الوتر ويتم بعدها ركعة أخرى، هل هذا أفضل أم أن يكتفي بالوتر ويتم بعدها الصلاة دون الوتر؟ الأفضل أن يأتي بالركعة، بركعة واحدة، يأتي بركعة يعني يوتر مع الإمام ثم يقوم فيأتي بركعة ثانية بالركعة. نعم. أصبح كأنه لم يوتر بعد، ويجعل آخر صلاته وتراء، هذا أكمل. طيب نأخذ رشيد من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله، تقبل الله طاعتكم. اللهم آمين. حياك الله أخ رشيد. جزاك الله يا شيخ خير. الله. بدي نسألك بس، هل لك جيات الكويت ولا حضور؟ والله طيب. يشرفني، لكن حاليا لا، لكن يشرفنا ان شاء الله. اتمنى حضورك يا شيخ الكويت. باذن الله يحصل ان شاء الله. ونحبك في الله يا شيخ. احبكم الله، وانا والله كذلك احب اهل الكويت، وارجو الله ان ييسر لي القدوم اليها. ويا ليت لو تعطينا رقمك يا شيخ. تأخذه من الإخوة الفضلاء في الكنترول. تأخذه من الكنترول أخي رشيد، تواصل معه إن شاء الله. طيب. شكرا لك أخي الكريم. نأخذ محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ حياك الله أخي محمد. كيفك؟ طيب أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك ورفع الله قدرك. أسألك يا شيخ عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمان واحتساب، ما معنى إيمان واحتساب؟ نعم. طيب. وأبي رقمك يا شيخ إذا سمحت لي. طيب خذ رقم الشيخ من الكنترول. مشكور. طيب نجيب على سؤال. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله جل وعلا فرض صيامه، واحتسابا لأجره عند الله. والنوايا مطايا عظيمة أيها المؤمن، والله جل وعلا لا ينال ما عنده إلا بإخلاص النية له. قال الله جل وعلا في ذكر الأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا الحديث هو الصحيح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا انطوت القلوب على إجلال الله وعلى الإيمان بأن هذا الصوم تعبد الله جل وعلا به الخلائق، وعلى أن الله جل وعلا يثيب المؤمن إذا صامه، نال هذا الأجر وهذا الوعد الذي جاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهل الوعد إلا في القرآن أو على ألسنة الرسل في دعاء الصالحين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك. نسأل الله لنا ولك طيب المقام. طيب نأخذ بعدها نايف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله أخي الكريم، تفضل. عندي سؤالين في القرآن لو سمحتم. طيب تفضل، وحبذا لو رفعت صوتك. طيب السؤال الأول، معنى قول الله تعالى في سورة الإسراء: وكان الإنسان قتورا. طيب السؤال الثاني، معنى قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، معنى قوله نسبا وصهرا. طيب ويعطيكم العافية. شكرا لك. طيب أولا، وكان الإنسان قتورا. نعم، قل لو الله جل وعلا يقول في الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. القتور هو البخيل، نوع من معنى من معاني البخل، والذي يخشى نفاد ما بيده، يخشى نفاد ما يملكه، فيقال يقتر بمعنى لا ينفق إلا بمقدار يسير جدا، خوفا من أن ينفد الذي عنده. وهذا من حيث الجبلة أصل في بني آدم، لكن قد ينتصر عليها بعض أهل الإيمان بما يطمعون فيه من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عنهم: ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. هذا مجمل معنى قول الله جل وعلا: وكان الإنسان قتورا. مسألة فجعله نسبا وصهرا. قال الله جل وعلا كذلك في الإسراء: وهو الذي في الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب أيها المبارك ما كان من الصلب، وأما الصهر فهو الذي يقع بالتزاوج، يقع بالتزاوج. فمثلا رجل مثلا ما أنجب ابنة، فهذه ابنته من مائه من صلبه، وهذه الفتاة هذا أبوها لأنه هو الذي أنجبها. لكن لو تزوجت رجلا آخر فهذا ليس نسبا، هذا صهر. هذا ماذا؟ صهر، يعني قرابة من غير عمود النسب. وهي أي قرابة لا تخلو من أحد أمرين، إما بالنسب وإما بالصهر. نأخذ أمة الله من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ. حياك الله أختي. عندي سؤالين من فضلك. نعم تفضل. السؤال الأول هو حول ما تفضلت به بالأمس، حول يعني كيفية المجادلة والجدال. يعني يا شيخ، إذا ما رأيت منكر أو أشخاص يقومون بشيء منهي عنه، فنصحت لهم وقلت لهم أن هذا الأمر هو تعدي على حدود الله، يقولون لي الله غفور رحيم، وأنا بصراحة لا أعرف ماذا أرد عليهم عندما أسمع هذه إجابة، وكأنهم أصحموني عندما يقول الله غفور رحيم، لا أستطيع أن أجادلهم بأكثر يعني. فما تنصحني عندما أسمع هذا الرد كيف أرد عليهم؟ السؤال الثاني، أحيانا هناك من يفسر كلام الله والقرآن على حسب هواه أو ما يوافق هواه سبحان الله. فإذا أحلتهم إلى أسباب النزول لكي تحيلهم إلى المعنى الصحيح أو إلى مراد الله من الآية، تحججوا بأن ذلك شيء خاص بأولئك الأشخاص أو بذلك الظرف. وإذا أحلتهم إلى معاني الألفاظ يقولون لي بأن هذه ألفاظ حملت أوجه وكذا. أنا أريدك أن توضح لنا كيف نراوح في فهم بين أسباب النزول والظروف التي نزلت فيها الآيات وبين المعنى اللغوي للألفاظ، وجزاكم الله خيرا. طيب أستاذك شيخ، نأخذ بعد فهد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك يا أخ صهيب وأخي، أحيي ضيفك شيخنا الفاضل الشيخ صالح. حياك الله. بداية أقول يا شيخ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن كما نفعك أن ينفع بك، وأن يبارك فيك ولك، وأن يزيدك علما وفقها، وأن يثبتنا وإياك على دينه حتى نلقاه، آمين. حقيقة يا شيخ صالح، لك في قلوبنا محبة أودعها الله لا يعلمها إلا، وبسبب تباعد الديار قد لا يتأتى لنا الاجتماع بك إلا أن يشاء الله، ولكن أقول أسأل الله أن يجمعنا وإياك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه سميع مجيب. لدي سؤالين يا شيخ أحبك الله. تفضل. يقول الله تعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. سؤال عن الظرفين، لماذا في الأولى عند وفي الآخرة جت فيه؟ نعم. السؤال الثاني في سورة الزمر، قال الله تعالى في الآية الأولى قل يا عبادي الذين آمنوا، وقال في الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا، فجاء في الأولى عبادي من دنيا، وفي الآية الأخرى عبادي بالياء. أثابك الله وجزاك الله عنا خير يا شيخ. شكرا لك. شيخ، نعود إلى سؤال أمة الله. سؤاله الأول كان عن تجادل الناس في عندما تنهاهم عن المعصية فيقولون الله غفور رحيم، إذا قالوا لها ذلك تقول قال الله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والله لما ذكر الصالحين من خلقه قال يدعوننا رغبا ورهبا، تبين لهم أنهم غلبوا جانبا على جانب، بل أهملوا جانبا بالكلية، وأن الله جل وعلا يعبد بمحبته وبالرجاء في رحمته وبالخوف من عذابه، وأن سبيلهم هذا غير محمود. ثم سألت عن من يفسر القرآن بهواه ويحيل إلى الفاظ وأسباب النزول. ينبغي لها أن تعرف شخصية هذا الذي تجادله، فإن غلب على ظنها أنه شخص يتلاعب أو ليس أهلا لأن يفسر أو أن مجادلته لن ينجم عنها طائل، فلا خير لها في مجادلته، إنما هذا يذهب وقتها ويذهب جهدها ويؤثر عليها نفسيا. وقد قلنا في لقاءات مضت أن العاقل يتجنب مثل هذه الأمور، ولكن إذا كان غلب على الظن أنهم ممن هم أهل لأن يرعوا وأنهم يريدون الحق، فتبين لهم أن هناك طرائق للتفسير ذكرها أهل العلم، وأن التفسير له آلته من العلم بأسباب النزول وما قاله الأئمة وما دلت عليه السيرة وما دل عليه القرآن من قبل، وأن هناك منهجا بينا واضحا ما زال أهل العلم يتوارثونه كابرا عن كابر، وأن التفسير صنعة لها أربابها لها أهلها ولها قوامها، فمن كان يدرك هذا كله ويعلمه فحتى لو أخطأ لا حرج، لكن من كان يجهل هذا كله وليس له فيه لا من قبيل ولا من دبير ولا يعرف كيف يأتيه، فهذا قد افترى على الله إثما عظيما أن يأتي إلى كلام الله ثم يريد أن يقول فيه بما يمليه عليه هواه. أما قولهم في دعواهم لها كما سمعنا أن القرآن حمال أوجه، فهذا من حيث الإجمال صحيح، القرآن حمال أوجه، لكن لا يحتج بها علينا من يحتج يريد أن ينزل القرآن على هواه، لكن إذا كان له دربة في طرائق التفسير ويعرف صنعته كما قلت وقوامه هنا يحق له أن يتحدث، لكن قلة الورع قلة التقوى هي التي ينجم عنها أمثال هذا القوم. لكني أنا أنصح الأخت أمة الله أن لا تشغل نفسها بأمثال هؤلاء، فأحيانا يعني كما قلنا مرارا وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أثابكم الله. شيخ، نعود إلى سؤال فهد عندما سأل عن ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. يظهر لي إلى الآن أنه تنوع في الكلم، وإلا المعنى واحد، لا اللهم إلا كان هناك شيئا قد خفي الساعة أو نسيته، لكن هذه ظروف ينوب بعضها عن بعض. وجرت العادة في فصاحة العرب أنهم إذا استطاعوا أن يبدلوا اللفظ إذا كرروه بحيث لا يتضرر المعنى فعلوا، حتى يفروا من التكرار، لأن الأصل في الغالب في التكرار غير محمود، إلا إذا كان له يعني سياق معهود، يعني سياق غرض بلاغي آخر، لكن يحاولون أن يزاوجوا في الألفاظ لا يكررونها. هذا فيما يظهر لي من جنس هذا. قال الله جل وعلا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، صواب أنهم أي معنى واحد، لكن المراد يعني التنوع. ثم سأل قل يا عبادي وقل يا عبادي، هذا لا يتعلق بها معنى قرآني، لأن إضافة عباد إلى الياء واسع في اللغة. يعني لنا في إثبات هذه أشياء تعلق بالرسم الإملائي. وكذلك بالنص الشيخ، كذلك حتى في لأن الياء في هنا فتحت، نعم. فتحت أو تبقى ساكنة عبادي. الأمر واسع فيها، فإضافة الإظهار الياء أو عدم إظهارها، إظهار الفتحة أو عدم إظهارها، باب واسع في النحو جائز كله، لا خلاف بين النحاة فيما أعلم عليه. يعني جميع الأوجه هذه مذكورة عند النحاة ولا حرج فيها، ولا يتعلق بها معنى. هو الشيخ فهد يسأل إن كان هناك فرق في المعنى، أما في المعنى فلا فرق، في المعنى فلا فرق، وكل الوجهين يعني الجواز في اللغة، وكل الوجهين جائز، وربما وجد قراءة بهذا. نأخذ بعد ذلك محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أهنيك وأغبطك صراحة صهيب بالجلوس جنب الشيخ، ونشهد الله على حب الشيخ في الله. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال في سورة النمل، أتوقع الآية 10، يقول الله تعالى فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأتينا من العلم من قبلها وكنا مسلمين. الضمير نا أبغى أعرف يعود على من. طيب السؤال الثاني لو سمحت. أي ضمير راح الضمير نا فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أي ضمير؟ ضمير نا في أتينا وكنا في أتينا. نعم نعم. طيب السؤال الثاني لو سمحت. في سورة الفتح آية 10 الله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله. عليه الله، عليه في التشكيل في عليه هي بالضم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله هكذا في التشكيل يا شيخ في القرآن عليها فتحة ما عليها ضمة. والله ما أدري أنا. أنت تتكلم عن العلي والعرض الجلالة؟ لا عليه هي هكذا في القرآن قراءة واحدة. ومن أوفى بما عاهد عليه الله. طيب شيخ هنا الاستثناء في هذه في عليه هذا يعني من غير أنت سؤالك يعني. تريد أن تقول لماذا لم تأتي بالكسر؟ بالضبط هذا السؤال. الله يسلمك. لو سمحت عندي طلب يا شيخ، اللي هو تنصحني في كتاب معين في إعراب القرآن إذا كان في إعراب القرآن. أي نعم. طيب وبغيت رقم الشيخ الله يعينك. أنا يا شيخ من أبها، وبطلبك مثل ما طلبك رشيد من الكويت انك تجينا في ابها يا شيخ. ان شاء الله يشرفني ذلك. الله يعافيك. الله يعافيك. طيب تواصل مع الاخوه في الكنترول وشكرا لك اخي محمد. الله يعطيك العافيه. طيب نجيب على اسئله. سأل اولا عن ضميرنا في هكذا عرشك واتينا العلم. ضمير لسليمان اتفاق. هذه الايه اخبر الله جل وعلا فيها في سوره النمل عن قدوم عرش بلقيس الى ارض فلسطين من اليمن. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم بمقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. من شكر فإنما يشكر نفسي، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها. هذا موضع الشاهد، أي غيروا فيه. ننظر، جاءت مجزومة لأنها جواب الأمر. ننظر أن أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت أي وصلت من بلقيس، وصلت إلى أين؟ إلى أرض فلسطين. قيل هكذا عرشك، الهمزة للاستفهام يعني سئلت هكذا عرشك قالت، هذا من دهائها كأنه هو. نعم. فلو قالت نعم قال لها كيف وقد خلفتيه وراءك باليمن. ولو قالت لا قال هذا عرشك الذي لسين عليه سنين ولا تعرفينه. فيتنصت منها اتخذت طريقا وسطا قالت كأنه هو. فغبطها سليمان على فهمها، ولهذا قال وأوتينا العلم من قبلها، يعني وإن كانت ذات علم إلا نحن أننا نحن أعلم وكنا مسلمين، أي زدنا فضلا عليها بالإسلام، يعني هي ذكية فنابهة لكننا فضلنا عليها بالإسلام. فالضمير يا أستاذ الكريم سيد محمد يعود على نبي الله سليمان. نأخذ بعد ذلك فتحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك الشيخ صالح وأسأل الله أن يحسن لك. الله يطول عمرك. ذكرت قبل قليل قول الله عز وجل اعملوا على داود شكرا، فمقصود الشكر هنا هل هو شكر من الله لعملهم أم أن الله يحثهم على أن يشكروا تبارك وتعالى؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الله يطول عمرك، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فهل الوفاة هنا بمعنى الموت أم هو مقصود الآية؟ شكر الله لك يا شيخ. شكرا يا شيخ. الله يحفظك. طيب نأخذ بعد أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي تفسير آية في سورة إبراهيم. نعم تفضلي. من الآية اللي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إلى آخر السورة. نعم أبغى تفسير هذه الآية. طيب طيب إن شاء الله. وعندي بغيت معليش رد من الشيخ لو سمحت. طيب تأخذينا من الكنترول. شكرا. طيب نعود شيخنا، بقي معنا اتصال أو نتابع؟ بقي وقت والإجابة على هذه كلها ولا؟ كم بقي؟ بقي إن شاء الله وقت. سأل محمد عن آية الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله، أي هذه هي الأصل فيها أن تبنى على الكسر. نعم حسب سياق سنن اللغويين والعرب، وجاءت مبنية على الضم. قال اللوسي رحمه الله عنها في روح المعاني قال ظفرت من الأكابر، يعني ممن أدركتهم، أنما بنيت على الضم حتى لا ترقق اللام في لفظ الجلالة وتبقى مفخمة، ويتناسب هذا مع العهد والميثاق لأن الآية تتحدث عن العهد. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لو كسرت لأصبحت قراءتها كالتالي ومن أوفى بما عاهد عليه الله، فقالوا بنيت على الضم حتى يبقى لفظ الجلالة مفخمة توافقا مع السياق. توافقا مع السياق، هذا قاله العلوسي نقلا عن بعض مشايخه. ثم قال رحمه الله أي العلوسي في روح المعاني قال ولعلك تظفر بما هو أفضل منها، يعني قد يدلك أحد على تخريج خيرا من هذا. وأنا إلى ساعتي هذا لم أظفر بشيء أعلى من هذا، لكن ربما يأتي الله بشيء آخر. طيب ثم سأل ثالثا عن كتاب تنصح به في إعراب القرآن. كتب إعراب القرآن كثيرة، لكن أنا قلت من قديم إن كان كأصل الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، هذا كأصل مرجع كبير، ولك أن تتفقد المكتبة الإسلامية ستجد إن شاء الله كتب فيها خير كثير. طيب بعد ذلك نعود إلى سؤال فتحي لما سأل اعملوا آل داود شكرا، ما وجه الشكر؟ اعملوا على داود شكرا، هو يقول هل هو شكر من الله لهم؟ لا، المقصود يعني اعملوا عملا صالحا تتقربون به إلى الله شكرا له جل وعلا، يعني ليس المقصود اعملوا على داود شكرا، هو يقصد أنه يعني فهم أن شكرا من الله لهم وارد، يعني اللغة تحتمله، لكن الأظهر بدليلة القرينة التي بعدها وقليل من عبادي الشكور، أي قليل من عبادي الشكور لي، فيصبح اعملوا آل داود شكرا أي اعملوا عملا صالحا تشكروني به على ما أنعمت به عليكم، هذا الذي يظهر. ثم سأل عن إني متوفيك، هذه بيناها قد بيناها في الحلقة الأولى. إني متوفيك أي مستوفي نبوتك. مستوفي نبوتك لا حياتك، لأن موسى لأن عيسى عليه السلام يعيش الآن يحيى حياة الله أعلم بها، لكن يظهر أنه لا تجري عليه أحكام الزمان ثم ينزل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وكما هو ظاهر القرآن، وإنه لعلم للساعة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ولا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه كلها آثار من القرآن والسنة تدل على أنه حي صلوات الله وسلامه عليه، وعلى هذا فإن قول الله جل وعلا إني متوفيك أي مستوفي نبوتك ثم بعد ذلك ورافعك إلي، هذا أكمل ما قيل في معنى هذه الآية، وليست من الوفاء التي هي بمعنى قبض، القبض الروح والعلم عند الله. طيب شيخنا سؤال أم أحمد، فلا تحسب أن الله مخلف وعده. أريد تفسير الآيات كلها. لا هي ذكرت تفسير الآية ولم ترسل سورة إبراهيم، فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، آيات معروفة يقرأها الأئمة كثيرة. فلا تحسب أن الله، لا هنا ناهية، وتحسب معروف أنه فعل من أفعال الرجحان أخوات ظن، فلا تحسب أنه للتوكيد، فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، والمنادى المخاطب بالقرآن التالي له، والمقصود أن في القرآن وعدا من الله جل وعلا لرسله أن ينصره. قال الله جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فالله جل وعلا يخبر أن هذا واقع لا محالة، فقال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله. ومما وعد الله جل وعلا به الرسل أن عاقبتهم عاقبة أتباعهم يوم القيامة إلى خير، وأن عاقبة من عاذاهم ورد رسالتهم وكذب دعواهم إلى جهنم، وهذا واقع لا محالة. إن الله عزيز ذو انتقام، هذا ثناء من الله جل وعلا على ذاته العلية وإخبار بعظيم سطوته وجليل جبروته. متى يكون هذا الوعد؟ متى يكون هذا النصر؟ متى يكون تحقيق هذا الوعد؟ قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي وتبدل السماوات كذلك، وبرزوا أي ظهروا، يقال مبارزة لأن يخرج فريق رجل من الصف ورجل من الصف فيبرزان لوحدهما، لأجل ذلك يقال له يقال مبارزة، وبرزوا لله الواحد القهار. ومر معنا أننا نرجح أن الواحد القهار هو اسم الله الأعظم. وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذه ظاهرة المعنى في النكال والخزي والعار الذي ينتاب أهل الإجرام يوم القيامة. نختتم اتصالات، ربما يكون الأخير أم فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ يسمعك الشيخ، تفضلي. بغيت تفسير هذه الآية سورة يوسف، وقال بعدما أفتى يوسف عليه السلام أفتى صاحبه السجن قال اذكرني عند ربك فأنساه ذكر فأنساه الشيطان ذكر ربي. نعم. أبغى تفسير هذه السورة. طيب شكرا لك يا أم فيصل. طيب هذا في خبر السجن، نبي الله يوسف عليه السلام في السجن، قال الله جل وعلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بعض أهل العلم يقول إن يوسف عليه السلام بهذا لما أخبر الذي الفتى الذي يغلب على الظن أنه سينجو أن يذكره عند الملك، قالوا يعني فعل خلاف الأولى، فجاءه جبريل وأخبره أنه سيمكث في السجن بضع سنين. لكن من يعني يغلب يعني يدرس حياة الأنبياء يستبعد هذا على نبي الله يوسف أن يكون هذا هو المعنى المقصود في الآية، ونرى أن الآية تبقى على ظاهرها، والمعنى أن يوسف عليه السلام كلف ذلك الفتى أن يذكره عند الملك، لكن ذلك الفتى نسى أن يذكر يوسف وشأنه وقدرته على تأويل الرؤيا وبراءته أمام الملك، فالضمير عائد إلى الضمير عائد على الفتى، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان الفتى ذكر ذلك عند ربه، أي عند الملك. رب هنا بمعنى الملك السيد الصاحب، قال يدل عليه القرآن إنه ربي أحسن مثواي. قال فالمقصود هذا تخريج الأمثل للآية، فلبث في السجن بضع سنين، أي أنه لما لم يتأتى أن يذكره الملك ولا يعرف عنه شيء بقي، حتى أراد الله أن ينجو يوسف فوقع للملك الرؤيا، فلما وقعت الرؤيا تذكر الساقي، ودل عليه قول الله جل وعلا قد ذكر بعدهم أول الآية وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، فقوله وادكر بعد أمه يدل على أن هناك نسيانا سبق وهو المذكور في الآيات السابقة، فأنساه الشيطان وذكر ربه. هذا الذي يتحرر معناه، والعلم عند الله، يعني أميل إلى هذا وأرجحه. جزاكم الله خيرا شيخنا وثابكم على ما تفضلتم به. مشاهدين الكرام، كان هذا ختام حلقتنا، ونعتذر لمن لم نتمكن من أخذ اتصالات، مزدحمة الاتصالات يعني في حلقات الأخيرة، بإذن الله. طبعا قررنا أن نفرد حلقة مخصصة كاملة بكاملها لأخذ اتصالاتكم، وهي حلقة الجمعة بعد غد بإذن الله، والجمعة التي تليها في آخر الشهر بحول الله وتوفيقه إن شاء الله. في الغد نلقاكم بإذن الله، حلقة جديدة وموضوع جديد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.